هذا السائل يقول: هل هناك دليل يحدد أن المقتصد والسابق بالخيرات يدخلون الجنة دخولا أوليا، أو ما هو شاهد على ذلك من الآية تحديدا؟ الآية وحدها كافية في الدلالة على ذلك، لأن المقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرم، والسابق بالخيرات زاد على ذلك بأنه سابق ونافس في فعل الرغائب والمستحبات. ومر معنا الحديث في ذكر هاتين الرتبتين: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وهذه رتبة المقتصد، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وعرفنا أن هؤلاء كلهم أولياء لله سبحانه وتعالى. وأما الظالم نفسه فهو الذي فعل من الظلم ما يستحق عليه العقوبة، لكن العقوبة التي يستحق العقوبة التي يستحقها على ظلمه ليست تخليدا في نار جهنم، لأنه ليس مشركا وليس كافرا بالله، وإنما عنده ذنوب دون الشرك ودون الكفر بالله سبحانه وتعالى، فيعذب على قدرها كما جاءت النصوص دالة على ذلك، ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين بإذن الله سبحانه وتعالى وبرحمة أرحم الراحمين. يقول: هل كل ظالم لنفسه من المؤمنين يدخل النار، نار التطهير، أم أن هناك من لا يدخلها لشفاعة الشافعين وتفضل رب العالمين؟ نعم، هناك منهم من لا يدخلها، لأن من أنواع الشفاعة التي دلت عليها النصوص الشفاعة لمن استحق دخول النار أن لا يدخلها، والشفاعة لمن دخلها أن يخرج منها، وكل هؤلاء من أهل المعاصي، كل هؤلاء من أهل المعاصي، فبعضهم يشفع له في أن لا يدخل وتقبل الشفاعة بعد رضا الرب سبحانه وتعالى عن المشفوع له، ولا يرضى إلا عن أهل التوحيد. وقلت لكم أن هذه المسألة فيها ثلاث فصول مهمة يجب أن تحفظ في مسألة الشفاعة. الفصل الأول: لا شفاعة إلا بإذن الله. الفصل الثاني: لا شفاعة إلا لمن رضي الله عنه. الفصل الثالث: لا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد. هذه ثلاث فصول مهمة في هذه المسألة. فالشاهد أن بعض من ظلم نفسه قد ينال الشفاعة التي هي شفاعة عدم الدخول في النار وتقبل ولا يدخل. ومما استدلوا به على على على على هذه الشفاعة، استدل بعض أهل العلم على هذا النوع من الشفاعة بما جاء في الحديث في ذكر المرور على جهنم، قال: والأنبياء على جنبتي الصراط وكذا، قال: يقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فهذه شفاعة، هذه شفاعة. فعلى كل حال يعني تدل النصوص على أن بعض من ظلم نفسه في المعاصي واستحق الدخول أن الله عز وجل يمن عليه ويرحمه ويقبل فيه شفاعة الشافعين، فلا يكون له دخولا، ومن دخل فإن دخوله للتطهير وليس للتأبيد. هذا يقول: هل يجوز الدعاء بقول: اللهم أغثنا ببهائمنا وضعفائنا عند المطر؟ هذا الدعاء بهذه الصيغة لا يجوز، لكن يقول: اللهم ارحم بلادك وعبادك وبهائمك واحي بلدك الميت، اللهم ارحم ضعفائنا، اللهم ارحم بهائمنا، ونحو ذلك من المعاني أو الألفاظ التي لا إشكال فيها. هذا يقول: ما الفرق بين الانقياد والقبول في شروط لا إله إلا الله؟ الفرق بينهما أن الانقياد يتعلق بالعمل والقبول يتعلق بالقول، وكنت أشرت إلى هذا وذكرت قول الله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهذا عدم القبول، يا عدم القبول لهذه الكلمة. والانقياد تركه عدم الانصياع لما تقتضيه من الاستسلام والانقياد والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. قال: هل الاستواء صفة فعلية أو هي فعلية ذاتية؟ الاستواء من صفات الأفعال كما قال الله عز وجل: ثم استوى على العرش، والله سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه استوى على عرشه بذاته استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. هذا يقول: يوجد في قريتنا أن الأمهات تضع على الصبيان الصغار على أعناقهم بعض القلائد التي تحوي أو تحتوي على أدوية شعبية ذات روائح، ويقولون نحن نضع ذلك لكي لا يتأثر الطفل بالروائح والعطورات التي تسبب لهم الزكام. السؤال هذا، هل هذا يعتبر من التمائم الشركية المحرمة أم لا؟ الجواب أن تعليق هذا الأمر يكفي في منعه، أنه من الوسائل لهذا الأمر الباطل، وأقل أحواله أنه مع الأيام ينقلب إلى حرز يتعلق به ويرتبط به، فلا يجوز تعليق مثل هذه الأشياء، والواجب النهي عنها ومنع تعليقها، ويمكن الاستغناء عن هذا العمل إذا كان هناك أدوية معينة يحتاج إليها الطفل، أن توضع على ملابسه مثلا دهان أو طلاء معين أو شيء من هذا القبيل، أما تعليق على العضد أو على العنق أو نحو ذلك فهذا يشمل عموم الأحاديث في النهي عن تعلق التمائم، وهو وسيلة لهذا الأمر المحرم الباطل، وربما مع الأيام يكون القلب متعلقا به، وقد قال عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا أوكل إليه، فهذه الواجب أن تمنع. يقول هذا من ارتكب ذنوبا ومعاصي من الكبائر ثم تاب وصار محافظا على الفرائض وترك المنهيات وحافظ على النوافل، فمن أي الأصناف الثلاثة؟ على كل حال من كان كذلك يرجى له خيرا، من تاب الله عليه. والإنسان ينبغي عليه في هذا المقام مهما قدم من جد واجتهاد لا يجزم لنفسه بأي رتبة، لا يجزم، لا يقول يوم من الأيام أنا الآن وصلت درجة السابقين بالخيرات، أو يقول الآن أنا ما ماشي والآن وصلت إلى المقتصدين، ما يجوز. الله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. جاء في المسند بسند ثابت أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية، قالت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. فالإنسان يجاهد نفسه على الكمال ويكون ماذا؟ خائفا. يؤتون ما آتوا يعني من الطاعات، وقلوبهم وجلة أي خائفة. عبد الله بن أبي مليكة من التابعين يقول أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. الواجب على الإنسان مهما قدم لا يشهد لنفسه برتبة أو درجة أو عالية، ولا يزكي نفسه كما قال الله سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ومن السنن الماضية بين المسلمين يوم العيد يقول بعضهم لبعض ماذا؟ تقبل الله منا ومنكم. وهكذا كان الصحابة يقولون إذا تلاقوا يوم العيد. فالإنسان يصوم ويحج ويقوم بالطاعات الكبار العظيمة وهو يرجو الله القبول، لا يجزم لنفسه بأنه بلغ رتبة كذا أو وصل إلى رتبة كذا، وإنما يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويخاف عذابه. نعم. يقول هل من وقع في الشرك الأصغر ومات على ذلك فهل يخلد في نار جهنم؟ الشرك الأصغر يختلف عن الشرك الأكبر في حده وحكمه، يختلف الشرك الأكبر عن الأصغر في الحد والحكم. أما الحد فهو أما حد الشرك الأكبر فهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه، وأما الأصغر فهو الوسائل والذرائع التي تفضي للأكبر، أو ما جاء في السنة أو في النصوص تسميته شركا ولا يصل إلى حد الأكبر، فهذا حد الشرك الأكبر وحد الأصغر. أما الحكم فالمشرك شركا أكبر يوم القيامة مخلد في النار، أما الشرك الأصغر فإن صاحبه لا يخلد في النار. يقول هذا ما هو أنسب وقت لأذكار الصباح والمساء؟ أذكار الصباح من بعد طلوع الفجر إلى قبل طلوع الشمس، وأذكار المساء من بعد صلاة العصر إلى قبل الغروب. قال أحد الصحابة لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ما معنى هذا الكلام؟ أولا القائل هو بن مسعود رضي الله عنه، وهذا من كمال علمه ومن كمال فقه الصحابة. ابن مسعود يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لو تأملت الجملتين تجدون في كل جملة منهما حسنة وسيئة. الجملة الأولى فيها حسنة وسيئة، أحلف بالله كاذبا، ما هي الحسنة؟ ما الحسنة؟ التوحيد. وما السيئة؟ الكذب. القسم الثاني، وأحب إلي من أن أحلف بغيره كاذبا، فيه سيئة وحسنة. السيئة ما هي؟ الشرك، والحسنة الصدق. وازن بين الأمرين، وازن بين الأمرين، شرك وصدق، توحيد وكذب، أيهما خير؟ الصدق الذي مع الشرك ما لها، الشرك الصدق أو الحسنة التي مع الشرك ما لها قيمة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، ولهذا هذا فقه الصحابة، قال لأن أحلف بالله صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. مع أن الآن والعياذ بالله من دخلوا في تعظيم الأولياء وإلى آخره، إذا حلف أحدهم بالله يحلف، وإذا حلف بالولي يمتنع. إذا حلف بالله يحلف ما يتردد، وإذا حلف بالولي يمتنع. أحدهم مرة حلف بولي فحلف فغضب صاحبه، أنا لما قرأت غضب صاحبه ظننت غضب من الشرك الذي حصل، فماذا قال؟ تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب، فصار أسوأ والعياذ بالله من صاحبه. فعلى كل حال هذا فقه الصحابة رضي الله عنهم، ونسأل الله أن يلحقنا وإياكم بالصالحين من عباده.